بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقفنا عند سورة الانشقاق في الدرس الماضي، وإن شاء الله سأعيد من أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت. أولا، هذه سورة مكية من آخر ما نزل، ليست آخر سورة في مكة لكن من السور الأخيرة التي نزلت. ترتيبها في النزول هي 83، نزلت بعد سورة الانفطار، ومعناها بمعنى سورة الانفطار كذلك، في بدايتها كبداية سورة الانفطار. السماء انفطرت بمعنى السماء انشقت، بمعنى انفتحت، بمعنى شقها الله فانشقت، مثل فتحت الباب فانفتح، اسم بأفعال المطاوعة. إذا السماء انشقت، ما هو هذا الانشقاق؟ قال ابن جزي رحمه الله كما ترون، اختلف في هذا الانشقاق، هل هو تشققها بالغمام أو انفتاحها أبوابها، اختلفوا في معنى الانشقاق. وحاولت أن أفهم الفرق بين النوعين من الانشقاق والانفتاح. يقصد هل تشقق بالغمام؟ يقصد قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. ويقصد بقوله انفتاحها أبوابا قوله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. رجعت ولم يفصل في هذا، ذكر الجواب، ذكر المعنيين مختصرين. رجعت إلى التحرير التنوير لابن عاشور رحمه الله، فوجدت أن المعنى واحد، تشقق السماء بالغمام هو انفتاحه أبوابه. وهذا التشقق هذا، وإذا السماء انشقت، هو انشقاق آخر، هناك نوعان من الانشقاق. هناك انشقاق عند قيام الساعة، قبل قيام الساعة من علامات الساعة، وانشقاق السماء، تغير السماء. هناك انشقاق آخر، انفتاح السماء وتنزل منه الملائكة للجزاء. لذلك الله يقول هذا الانشقاق الثاني، وهو المراد بقوله تعالى، بمعنى انفتاحه أبوابا وانشقاقه بالغمام هو شيء واحد، وهو الذي يقع بعد النفخة الثانية. أما الانشقاق الأول، إذا السماء انفطرت، السماء انشقت، هذا يكون في بداية قيام الساعة، من عندما يتغير نظام الكون. إذا هناك انشقاقان، انشقاق في أول الأمر عندما يتغير نظام الكون، والناس يرون انشقاقا في السماء، ويتغير نظام الكواكب والنجوم فيها، هذا النوع الأول من الانشقاق، وهو المراد بقوله تعالى: إذا السماء انفطرت. والمراد بالسماء انشقت على ما ذكره الإمام ابن عاشور رحمه الله في التحرير التنوير. أما الثاني، أما قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فهو نزول الملائكة للجزاء، الحساب والعقاب بعد الحشر، هذا يقع بعد الحشر على ما ذكره صاحب التحرير والتنوير رحمه الله. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة، إذن هنا تشقق بالغمام فتح أبوابها هو شيء واحد، وهو الذي يكون بعد الحشر. والدليل على أنه بعد الحشر ومن أجل الجزاء قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، لأنه يوم الجزاء. وكذلك: وفتحت السماء فكانت أبوابا، لأنها ذكر بعد الفصل الجزاء، أن يوم الفصل كان ميقاتا، ثم الله ذكر بعد ذلك: وفتحت السماء فكانت أبوابا. نوعان من الانشقاق. تفضل شيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Je vais donc assurer la traduction de l'explication de la Mishnah, Inch'Allah. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, wa barik fi juhudi wa ataya. Donc, nous avons commencé aujourd'hui l'explication des sourates al-Inshiqaq. Donc, par rapport à l'ordre chronologique de révélation de cette sourate, c'est une sourate mikwaz. Donc, elle occupe le 83e rang. Elle est révélée juste après sourate al-Infitar. Donc, d'après l'ordre chronologique des descentes. Par rapport à la signification du nom de cette sourate, elle a en fait appelé le même sens de sourate al-Infitar, Et ça a été nommé l'inshiqaq comme la plupart des versets, comme la plupart des sourates en Coran, parce qu'elle commence, elle fait l'ouverture par ces mots, donc par le verbe inshiqaq, idha as-sama'u inshiqaq. Donc c'est comme le ciel va se déchirer. Donc le nom de cette sourate en français, ça veut dire la déchirure. Donc ça sera la déchirure du ciel, inshallah, le jour de la résurrection. Donc le cheikh, il a précisé en fait la différence entre la déchirure, parce qu'il y a, deux sortes de déchirure. La première déchirure, c'est tout de suite après la fin du monde. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, idha as-sama'u inshaqaq. Donc c'est quand le ciel va s'y rompre. C'est-à-dire il va s'y briser, il aura des trous et des vides. Et le deuxième inshiqaq, la deuxième grande déchirure, c'est quand en fait les anges vont descendre. Et ça sera en fait au moment du jugement. Donc le ciel va se déchirer complètement. Parce qu'en fait, le ciel, il porte son fardeau. Bien sûr, il y a les anges et voilà tout. Donc, le deuxième échappat, la deuxième déchirure, ce sera en fait la descente de tous les anges et tous les fardeaux qui portent en fait le ciel. Donc, il va se libérer de toutes ces charges. Et du coup, voilà, il sera dans. Donc, c'est ça le sens de Izzat Samar au Shabbat. Donc, la déchirure, ou bien on peut dire aussi en français, le fait que le ciel, c'est fissure. Donc, c'est fissure. Il faut comprendre dans ce sens-là. السماء انشقت إذا السماء إذا يحتاج إلى جواب ماذا حصل إذا السماء انشقت ماذا مثل في سورة التكوير إذا الشمس كورت آخرها علمت نفس ما أحضرت وفي سورة الانفطار إذا السماء انفطرت وكذا علمت نفس ما قدمت وأخرت والمعنى واحد وهنا أين جواب إذا؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت لم يذكر الجواب إذن الجواب محذوف قال رحمه الله قال ابن جزي رحمه الله وجواب إذا محذوف لماذا حذف ما يفائد من حذف الجواب؟ ليكون أبلغ في التهويل تهويل يعني التخويف تعظيم هذا الجواب هذا التهويل ذكر هول يعني شيء عظيم تعظيم هذا اليوم وتخويف من هذا اليوم ليكون أبلغ في التهويل إذ يقدر السامع أقصى ما يتصوره يعني بمعنى إذا حصل سيحصل شيء أعظم ما يمكن يحصل ماذا يمكن أسوأ بمعنى أعظم ما يمكن ويكون أخطر يوم وأعظم يوم على يمر على أشد يوم فإذا تصوره بعيدا في التصور في تصور شدة ذلك اليوم هذه الفائدة من الحذف. قال إذ يقدر السامع ماذا إذا كذا كذا إذا حصل شيء عظيم وقع شيء كبير شيء شديد. إذ يقدر السامع أقصى ما يتصوره. هذا الحكمة الأولى لماذا حذف؟ وربما حذف لأمر آخر لأن هذه كلها احتمالات الآية تحتمل عدة معاني. فمن احتمال لماذا حذف ربما لأنه يوم عظيم للتهويل يعني التخويف منه ولذكر عظمته وشدته حتى يتصور الإنسان أعظم ما يمكن يتصوره من الأمور الشديدة أو لأنه معلوم كما ذكر في آية أخرى كما في سورة الانفطار انفطرت وكذا التي نزلت قبلها وعلمت نفس ما قدمت وعرفت طبعا هذه قضية نزول الترتيب هذا أمر ليس هناك رواية ثابتة صريحة وإنما أمر اجتهادي ذكر بناء على ما ذكره جابر بن زيد في روايته ونقل عنه ابن عاشور في تحرير التنوير في بداية كل سنة يذكر ترتيبه وغيره من المفسرين بعضهم يذكرون هذا الترتيب الذي توصل إليه جابر بن زيد في روايته في ترتيب نزول السور وليس لأن الناس في زمن الوحي ما كانوا يهتمون بالتاريخ والترتيب ماذا نزل قبل كانوا يهتمون يعتبرون بالآية وكذا لكن ما كانوا يؤرخون ما كانوا يهتمون بالتاريخ وتواريخ الأحداث أو حذف للعلم به لماذا حذف للعلم به إنه معلوم اكتفاء بما في سورة التكوير التي نزلت قبل الانشقاق على هذا الترتيب أو للانفطار كذلك التي نزلت قبلها مباشرة التكوير هي من السورة السابعة السورة الأولى التي نزلت سورة التكوير أما الانفطار فهي نزلت قبل الانشقاق مباشرة من الجواب فذكر الجواب اكتفي بما ذكر فلا حاجة للإعادة لأن الجواب معروف علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وقيل الجواب ما دل عليه فملاقي يعني كادح الى ربك كدحا فملاقيه، يعني بمعنى اذا السماء انشقت لقي الانسان ربه، فملاقي اي في ملاقي ملاقي ربه او في ملاق ربه. فهذا الجواب يعني يدل عليه كملاقي، وان كان ليس صريح انه جواب لكن فيها معنى، ممكن يكون جوابا فيها معنى الجواب، اي اذا حصل كذا لقي الانسان ربه، إذا أي إذا السماء انشقت لقي الإنسان ربه. وقيل الجواب أذنت، إذا السماء انشقت أذنت. طيب ماذا نفعل بالواو؟ السماء انشقت وأذنت، وهو موجودة على زيادة الواو، وهذا ضعيف، على هذا القول ضعيف أن الجواب هو أذنت، ضعيف، لأن الواو في العصر، إذا السماء انشقت وكذا وكذا سيأتي الجواب فيما بعد، مثل إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا كذا وإذا كذا. هنا هذا القول ضعيف بأن الواو زائدة، لماذا تكون زائدة ولا تكون للعطف؟ الأصل تكون للعطف كما هو في السور الأخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضا، إذن هذا القول ضعيف، والأقوال الأخرى ذكرها ولم يضعفها، فهي كلها محتملة. تفضل. Donc en fait, Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate par faire une description en fait de la résurrection et de l'association de sa créature. Donc il dit Sama Unshaqqat, donc quand le ciel va se déchirer. Et la réponse en fait à ça, ça n'a pas été précisé tout de suite comme dans les autres versets, pour plusieurs raisons. Donc il y a eu plusieurs paroles qui ont été dites. Et ce qu'on doit comprendre déjà, c'est qu'en fait Allah veut nous inciter à faire savoir que ce jour-là, c'est un grand jour. C'est pour la grandeur de ce jour que la réponse n'a pas été tout de suite dit. Donc Allah cite d'abord la description de ce qui va se passer ces jours-là, de sa grandeur, de ce qu'on peut savoir à travers ça. Et donc c'est pour ça que la réponse n'a pas été insérée tout de suite. إذا السماء انشقت وأذنت لربها، ما معنى وأذنت؟ وأذنت معنى أذنت في اللغة استمعت، وأذنت لربها أي استمعت لربها، وما معنى استمعت؟ أي أطاعت. وأذنت لربها في اللغة استمعت، وهو عبارة عن طاعتها لربها، مثل الله عندما تكلم عن السماوات والأرض قال تأتينا طائعا، قال أتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طوعا الطائعين، قالت أتينا الطائعين، هنا بمعنى استمعت. الله يكلم ما شاء، يكلم ما شاء من خلقه سبحانه وتعالى ويستجيبون. أول ما خلق الله القلب كما في صحيح مسلم قال اكتب، قال ما اكتب، كان يتكلم، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هو قادر. كيف أنتم تستغربون أن القلم من القلم يكلمه الله؟ نحن هذا جهاز، هذا حديد يمكن أن أستنطقه. تكلم. سمعت؟ تكلم الحديد يتكلم أنا، فكيف إذا أنا قدرت أن أكلم الحديد ويجيبني؟ كيف الله لا يستطيع؟ كيف لا يقدر أنه يكلم المخلوقات وأن هذا مجاز؟ إلا حقيقة، يعني الأصل أن هي الحقيقة، كلما القلم تكلم، كلم السماء وتكلمت، الأمانة الله عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبينا رفضنا، والله قادر على أن ينطق ما شاء سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان وتوصل بهذه التكنولوجيا أن يستنطق الحديد، فكيف لا يستنطق الله عز وجل غير ذلك وهو على كل شيء قادر؟ يعني قديما الواحد يستغرب هذا، كيف حتى قديما واحد يتكلم الحديد يرد يستغرب، الآن سيارة تتكلم معك، آلة تتكلم معك، تقول لك مش على اليمين على اليسار ارجع. فلا يستغرب هذا. فأذنت استمعت لربها، أطاعت ربها وأذنت لربها، يعني أمرها بالانشقاق فاستمعت فانشقت، فأطاعت ربها. استمعت وهو عبارة عن طاعتها لربها، وأنها انقادت إليه حين أراد انشقاقها، يعني أمرها أن تنشق فاستمعت وانشقت. وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدها وإلقاء ما فيها، وإذا الأرض مدت، يعني بمعنى وسعت وفتحت الأرض كذلك، وأخرج ما فيها من الموتى أيضا استجابت لرب. وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدها وإلقاء ما فيها، يعني إخرج ما فيها من الموتى، وحقت أي حق لها أن تسمع وتطيع لربها، كيف لا تسمع؟ أو حق لها أن تنشق من أهوال يوم القيامة. وهذه كلمة من قولهم هو حقيق بكذا، حقت يعني حق لها، يعني وجب عليها أن تسمع، حق لها أي وجب عليها. وهذه كلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق به، أي يجب عليه أن يفعله. فالمعنى ما هو المعنى؟ وأذنت لربها، يحق على السماء أن تسمع وتطيع لربها، أو يحق عليها أن تنشق، يجب عليها أن تنشق لأن الله أمرها بذلك. ويحتمل أن يكون أصله حققت، حقت أصله حققت، فنقلت ضمة القاف الأولى إلى القاف، حققت صارت حق، حقت، وأضغمت القاف الأولى في الثانية، عندما ذهبت ضمتها إلى الحاء صارت ساكنة فأضغمت في القاف الثانية فصارت حقت. ويحتمل أن يكون أصل هذا الفعل حققت، يعني وجب عليها أن تستجب. ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح الحاء وضم القاف على معنى التعجب، ثم أضغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت حركتها إلى الحاء صارت حقت، بمعنى وجب عليها أن تستجب. تفضل. إذن هذا معنى وإذا الأرض السماء شقت وأذنت لربها وحقت. Nous continuons l'explication. Donc le deuxième verset c'est وأذنت لربها وحقت. Donc le premier verset Allah subhanahu wa ta'ala dit le ciel va se déchirer le jour du jugement. Donc le deuxième verset vient tout de suite dire que, comme je dis, la soumission à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je serai à préciser que toutes les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées obéissent à ses demandes. Donc il a pris l'exemple de la plume, tout comme la plume quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée, il lui a demandé d'écrire, il a écrit. Il a pris l'exemple du téléphone portable qu'on utilise nous-mêmes dans une technologie récente. Nous, on peut demander au téléphone de faire ce qu'on veut. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut demander à sa créature de faire ce qu'elle veut. Donc le ciel, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de se déchirer et de se rouvrir, le ciel a répondu donc à l'obéissance. Et c'est une obéissance avec tolicité, c'est-à-dire une obéissance absolue. Donc il a fait ce qu'il doit faire. C'est ça ce qui veut dire. Donc il a accompli son devoir en question. Donc c'est un devoir, tout comme en fait c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala direct. وإذا الأرض مدت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت، ما معنى وإذا الأرض مدت؟ أي زال ما عليها من الجبال حتى صارت مستوية، مثل قوله تعالى، هذا مفسر من قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي سيزيلها، حتى تصبح الأرض مستوية ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، أي مكانا مستويا لا ترى فيها عوجا أي انخفاضا ولا أمتا أي ارتفاعا، لا ترى فيه انخفاضا ولا ارتفاعا. وإذا الأرض مدت أي زال ما عليها من الجبال حتى صارت مستوية، مثل هذا المسجد. وألقت ما فيها، وألقت ما فيها أي أخرجت ما فيها من الموتى، مثل قول تعالى وبعثر، كيف الآية؟ بعثر ما في القبور، إن الإنسان لربه لكنود وأنه على ذلك الشهد وأنه لحب الخير الشهد. فيعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر أخرج ما في القبور، بعثر يعني البعثر هو تغيير الشيء، يعني الناس يخرجون من قبوره، يقال أوراق مبعثر يعني غير مرتب، بعثر أي أخرج ما في القبور والناس يكونون منتشرين. وألقت ما فيها أي ألقت ما في جوفها من الموتى فخرجوا للحشر، الحشر هو الجمع، إذن أول شيء البعث أن الله يرد إليهم الأرواح، ثم الحشر أي يجتمعون في مكان واحد في أرض المحشر، فخرجوا للحشر بمعنى الجمع. وقيل ألقت ما فيها من الكنوز، يعني هو اعتمد القول الأول خرجت ما فيها من الموتى، والدليل أدلة كثيرة إذا بعثر ما في القبور. وقال كذلك يوم يخرجون من الأجداد أي من القبور، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث عندما يخرجون من القبور، وهكذا يوم يخرجون من الأجداد سراعا، يوم يخرجون الأجداد كأنهم جراد منتشر. فآيات كثيرة تدل على هذا المعنى، بمعنى خروج الناس من قبورهم وعودة الأرواح إلى الأبدان، وهذا الذي يهمنا نحن، بأن الله سيعود إلينا، سيرد إلينا الأرواح في بعد أن نخرج من قبورنا بعد النفخة الثانية. أي ألقت ما في جوفها من الموتى فخرجوا للحشر. وقيل ألقت ما فيها من الكنوز وهو ضعيف، خرجت ما فيها من الكنوز، وقيل ضعيف، لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة، يعني الناس تخرج ما في جوفها قبل القيامة، قبل أن تقوم الساعة، قبل أن يتغير نظام الكون. أما هنا بعد النفخة الثانية، هناك فرق بين إخراج الكنوز، الأرض تخرج الكنوز متى؟ عندما يأتي الدجال قبل قيام الساعة. أما هنا وألقت ما فيها فهذا بعد قيام الساعة، بعد النفخة الثانية. وقيل ألقت ما فيها من الكنوز، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال قبل القيامة، والمقصود ذكر يوم القيامة، يعني تحدث عن أهوال يوم القيامة. وتخلت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ما معنى تخلت؟ أي بقيت خالية مما كان فيها، بقيت خالية، ليس فيها، يعني ليس فيها أحد، كل الناس خرجوا منها، بقيت خالية مما كان في بطنها، مما كان فيها. أو تخلت أي تركتهم، وشأنهم تخلت عنهم، يعني أهملتهم، هذا المعنى الثاني الذي ذكره بعض المفسرين. Le troisième verset de cette sourate, c'est "وإذا الأرض مدت". Donc en français, c'est quand la terre sera nivelée. Une surface nivelée, en fait, c'est une surface qui est plane et horizontale. Le chari a pris l'exemple de cette mosquée, par exemple, de ce tapis. Donc c'est un espace, en fait, cette surface elle est plane et horizontale. Donc la terre, elle sera comme ça les jours du jugement, pour qu'elle puisse, en fait, contenir tout le monde. Donc elle sera plane et horizontale pour qu'on soit tous, en fait, sur la même ligne. Donc il n'y aura pas de montée, il n'y aura pas un côté montant, un côté descendant. Oui, dans l'ordre Moudat, donc ça c'est le troisième verset. Le quatrième verset, c'est Al-Qad Mafia wa Taqalla. Donc cette terre, en fait, elle va être vidée et elle va rejeter tout ce qu'elle renferme. Et par rapport à ce qu'elle renferme, il y a eu deux paroles. La première parole, ça a été dit qu'elle va rejeter tous les morts. Donc le Moudat, tous les morts qui sont en dessous d'elle. Ça c'est la première parole. Et la deuxième parole, ça a été dit qu'elle va rejeter tous les trésors qu'elle a. Et cette parole, elle est faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y aura pas les trésors entre temps. Les gens vont sortir les trésors quand le Dajjal va venir. Donc, alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il parle du moment du jugement, du jour de jugement en question. Donc, ça sera après le Dajjal. Donc, cette parole, elle est faible. Donc, la parole qu'on peut plus comprendre dans ce sens-là, c'est que la terre va rejeter les morts. Donc, elle va être vidée, il n'y aura plus rien et elle va rejeter tout le mort qu'elle incarne. Ya ayyuha al-insan. Idhan al-an al-jawab, jawab idha taqaddam al-hadith, imma mahdhuf. أو دلت عليه الآيات الأخرى السابقة، أو هو ما سيأتي في الآية اللاحقة. يا أيها الإنسان، هذا لا يصلح أن يكون جواب لإذا. إذا كذا يا أيها الإنسان، لا. إذا كذا يكون فعل، لابد يكون ماضيا أو مضارع، يعني يكون هناك فعل مضارع، لا يكون بالنداء يا أيها، لا يكون جوابا، يكون في أول الجملة. إذا الجواب إما محذوف أو يدل عليه سياق الآية التالية كما تقدم. يا أيها الإنسان، الخطاب للإنسان، لكل إنسان، أيوة جنس الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، كادح إلى ربك. الكدح، ما معنى الكدح؟ الإنسان يكدح، يعني يتعب، الكدح والتعب والجد والاجتهاد، يكدح، هذا هو الكدح. الكدح في اللغة هو الجد والاجتهاد والسرعة، فيها معنى الجد، فيها معنى الاجتهاد، فيها معنى السرعة. يكدح في كذا، يعني يسرع. فالمعنى، ما معنى المعنى؟ إنك في غاية الاجتهاد وفي السير إلى ربك، أي أيها الإنسان إنك سائر بسرعة إلى ربك، إنك مسرع إلى لقاء ربك. وبدليل إلى ربك، إلى تفيد الغاية، إنك مسرع إلى، بمعنى أيها الإنسان أيامك تمضي بسرعة، أنت مسرع في الطريق إلى الموت، فاحذر، إنك كادح مهما عشت، ولو كان عمرك 10 سنوات أنت مسرع إلى لقاء ربك. غدا يصبح عمرك 20 سنة، وبعد غد 30 سنة، وهكذا الأيام تمضي بسرعة. الإنسان عندما يكون صغيرا، يكون عمره 10 سنوات 20 سنة، يرى الحياة طويلة أمامه. عندما يكون 20 سنة، عندما يكون عمره 30 سنة، سأفعل كذا، بعد ذلك أيام قليلة ويدور، فات 30، فات 40، فات 50، فالأيام تمضي بسرعة هائلة. بمعنى راقب وقتك، راقب أعمالك، أيام تمضي بسرعة، تلقى ربك بسرعة، فراقب نفسك، راقب أعمالك، أنت مقبل على الله عز وجل. هذا المعنى، يعني الله سبحانه ينبهنا حتى لا نغفل. الإنسان يغفل، يقول وما زال أمامك عمر طويل، أمامك سنوات طويلة، عمرك ما ندرك، لا ننزل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من الناس كانوا معنا بالأمس اليوم فقدنا، كم من الناس كانوا معنا في السنة الماضية وهذه السنة افتقدناهم. فالأيام تمضي بسرعة، ولا والموت يعني يأتي على الشاب كما يأتي على الشيخ، يأتي على الجميع، يأتي على المريض ويأتي على الصحيح. كم من مريض عاش مدة طويلة، كم من صحيح مات هكذا بدون إنذار. الكدح في اللغة هو الجد والاجتهاد والسرعة، فالمعنى إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك، إنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك، لأن الزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصير. عمرك قصير ويمضي بسرعة، انتبه إلى عمرك، تحاسب عنه يوم القيامة. فكأنك سائر مسرع إلى الموت، يعني العبارة كأنك سائر مسرع إلى الموت أيها الإنسان، ثم تلاقي ربك. هذا المعنى الأول الذي اختاره ورجح. هناك معنى آخر قال وقيل المعنى إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شر، إنك ذو جد تجتهد في عملك فيما تعمل من خير أو شر، ثم تلقى ربك فيجازيك به. الأول أظهر من الثاني أظهر. بالنسبة لابن جزي الأول أظهر، طبعا هذا أمر نسبي، كل مفسر يرجح ما يراه مناسبا، وكل له دليل في ترجيح بعض الأقوال. لكن إحنا يعني نحاول نفهم ما ذكره المفسرون ونقارن بين الأقوال ونقارن بين الآيات، ممكن نصل إلى ما يمكن أن يعتمد أن يظهر قول أكثر من قول، كلها محتملة. الآيات حمالة للوجوه، القرآن يعني آية واحدة تحتمل عدة وجوه، هذه ما من آيات القرآن، الآية الواحدة تحتمل عدة معاني، ففي هذا الظرف تحمل هذا المعنى وتصلح له، في ظرف آخر تحمل معنى آخر وتصلح له، فيبقى يعني القرآن الكريم يبقى صالح لكل زمان ومكان. لو كان صالح فقط في زمن النعسون وزمن الصحابة لما صلح لنا، لا هو صالح، قال لأنذركم به ومن بلغ، كل من بلغ القرآن في القرآن أنذره وصلح وصالح له، صالح للعمل به. وقيل المعنى إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شر ثم تلقى ربك فيجازيك به، والأول أظهر. لماذا؟ قال لأن كادح تعدى بإلى، كادح إلى، وإلى معنى مسرع إلى، ماشي فيها معنى الغاية، فيها الابتداء وفي الانتهاء، فيها إذن إلى تفيد الغاية، من معاني إلى تسمى حروف المعاني، من معاني إلى الغاية، لما تضمن من معنى السير، سائر إلى ربك، كادح إلى ربك أي سائر إلى ربك، سائر بكدح إلى ربك، فيها معنى إلى، لأن الكدح معنى فقط تعمل الخير والشر، ليس تحمل معنى إلى. ولو كان بمعنى العمل لقال إنك كادح لربك، قال كادح إلى ربك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala continue verset suivant, il dit à Yuhad Insan, « Inna kakadihun ila rabbika kakadihun fumulati ». Pour la traduction en français, ça veut dire « tu es en train de t'efforcer sans relâche en fait, tu vas à la rencontre de ton créateur ». Donc à travers ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous inciter à la notion du temps, qu'en fait qu'on n'a pas le temps et que le temps il passe très vite, qu'on œuvre dans cette vie, qu'on fait des œuvres en bien et en mal, on va à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et les temps ils passent très vite. Le cher, il a pris l'exemple, il dit on est jeune, on grandit, la mort on n'est pas ni jeune ni grand, on peut partir un jour comme l'autre. Il y a des malades qui sont restés pendant longtemps, des gens en bonne santé qui sont déjà morts. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut nous inciter à faire attention, à ne pas négliger cette notion du temps et à se préparer à ces jours-là. Donc le kadh dans le sens de l'arabe, ça définit par plusieurs notions, mais en français on peut comprendre comme une façon de d'efforcer sans relâche, d'aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. بعد ذلك الله قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، يعني بعد هذا السير ونلقى الله عز وجل، الناس ينقسمون إلى قسمين، هناك من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذ كتابه وراء ظهره. قال فأما من أوتي كتابه ذكر في الحق. طيب نرجع إلى الحق وننظر ماذا قال في الحق. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الكتاب هنا صحائف الأعمال، هذا معنى فأما من أوتي كتابه أو يأخذ صحائف التي فيها الأعمال. وهناك آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني مفتوحا. اقرأ كتابا، فقط تقرأ، الإنسان لا يقلب صفحات يخفي بعض الصفحات ويظهر بعض، لا، فقط مفتوحا، ما عليك إلا تقرأ، ما يمكن أن تخفي شيئا من أعمالك. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني بمعنى أنت تشهد على نفسك، تكفيك نفسك شاهدة عليه، كفى بنفسك اليوم حسيبا، هي تحاسبك، يعني يكفيك أن تشهد عليك نفسك، لا تحتاج إلى إنسان آخر، لا تحتاج إلى الملائكة حتى تشهد عليك، نفسك ستشهد عليك، يعني ها هي أعمالك أمامك، اقرأ. هذا معنى فما من أوتي، إذن صحائف الأعمال. وكذلك وما من أوتي كتابه أي صحائف الأعمال، سواء كانت في الخير أو في الشر. فأما من أوتي، نعود إلى سورة الانشقاق إلى حيث كنا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هناك في الحق فيقول ها أم اقرأوا كتابي، ها أم أي خذوا كتابي واقرأوا، ها أم اقرأوا كتابي أي ها أم كتابي، خذوا كتابي افرح. ويقول الناس انظروا، الإنسان عندما يحصل على درجة جيدة في المدرسة فيأتي لابن إلى والدي يقول انظروا أنا عندي يعني درجة جيدة، فيفرح لكن إذا كانت درجة سيئة يحاول أن يخفيها. فكذلك الإنسان يوم القيامة عندما يرى أن كتابه حسنات يريد أن يشارك فرحته مع غيره، الإنسان يريد إذا فرح أن يفرح معه غيره. فيقول ها أم اقرأوا كتابي، ها أم أي خذوا كتابي واقرأوا، أو اقرأوا كتابه وخذوا، ها أم كتابي واقرأوا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يحتمل أن يكون اليسير بمعنى قليل، يقال يحتمل ويقال يحتمل، كلاهما صحيح، يعني يحتمل هذا المعنى أن يكون اليسير حسابا يسيرا، معنى يسيرا بمعنى حساب قليل، بمعنى هين سهل، أو بمعنى آخر حساب قليل، أو بمعنى حساب سهل هين وسهل. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة ألم يقل الله سوف يحاسب حساب يسيرا، انظر إلى فقه عائشة في القرآن الكريم، بمعنى أي واحد يناقش حساب يعذب، الله يقول هناك حساب يسير على من لا يعذب، فكيف نفهم هذه الآية وكيف نفهم قولك من نوقش الحساب عذب، يعني هناك من يناقش حساب ولا يعذب، يحاسب حسابا يسيرا من أنه لا يعذب، أوتي كتابه بيمينه يعني لا يعذب. فماذا قال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، يعني حساب اليسير أن تعرض أعماله من غير مناقشة، من غير سؤال، أن تفعل كذا كذا، الآن سترتها عنك في الدنيا وآخرها لك اليوم، وأعطيك بدل السيئات حسنة. فهذه من العرض فقط، أن تعرض من غير سؤال، من غير مناقشة، أما الذي يسأل سيعذب، نسأل الله السلام. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وأما من نوقش الحساب فيهلك، سيعذب الذي يسأل عن كل صغيرة أو كبيرة، أما الذي يعفى عنه من أهل الجنة الله يظهر له أعماله ثم يغفرها ويعفو عنه. وفي الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول فعلت كذا وكذا، ويعدد عليه ذنوبه، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا المعنى الذي ذكرته لكم قبل قليل، إن الله تعالى يقرب عبده منه ويقول له أنت فعلت كذا وفعلت كذا وأنا استرتعك في الدنيا والآن أغفرها لك اليوم. وفي رواية أخرى قال أبدل سيئاتك حسنات، ويقول يا رب هناك سيئات لم تذكر. في الأول كان يخاف أن تذكر له سيئات، لكن عندما الله يذكر له سيئات ثم يبدل حسنات يقول يا رب هناك سيئات أخرى كثيرة فعلتها لم أرها. وضحك منه عثمان حتى نبذ وزيده صلى الله عليه وسلم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حاسب نفسه في الدنيا أول الله حسابه يوم القيامة. حتى يسهل علينا الله عز وجل الحساب هو لابد الإنسان أن يحاسب نفسه. وهذا موجود في قوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد حاسبوا نفسكم. إذن فهذا الصف الأول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. صلى الله أن يجعلنا منهم. Donc là, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala passe à une deuxième étape. La première étape, ça a été celle de la description, en fait, de la soumission de ces créatures au jour du jugement. Cette deuxième étape, en fait, elle concerne la division en deux catégories de l'humanité. Donc l'humanité, elle va être divisée en deux catégories. Il y aura une première catégorie qui vont, en fait, recevoir leur livre à leur main droite. Et la deuxième catégorie, derrière leur dos. Et l'explication du livre qu'ils vont recevoir, ça sera, en fait, le bulletin d'actes. C'est tous les actes qu'ils ont connus. Donc ces livres, c'est le bulletin d'actes qu'ils ont connus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire c'est lui qui va recevoir son livre en sa main droite, c'est-à-dire il sera soumis à un jugement qui est facile. Celui qui va recevoir son livre en sa main droite, il aura un jugement qui est facile. Facile, c'est-à-dire sans sévérité. Ce ne sera pas un jugement sévère. Voyons, c'est-à-dire après qu'il ait reçu son livre en sa main droite, il va retourner réjoui, joyeux vers sa famille. Là, le chef, il a pris l'exemple d'un enfant, par exemple, quand il reçoit son bulletin scolaire, et s'il est admis, s'il est premier de la classe, par exemple, il rentre chez lui avec un sourire dans le visage, et il est content, il présente son bulletin devant ses parents. C'est comme cet exemple-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la personne qui va recevoir son livre en sa main droite, elle sera aussi contente. Et il va retourner cette présentation-là. Et le cheikh, il a précisé un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, il disait à Aïcha que celui qui discute de jugement, il sera puni. Et Aïcha, radiallahu anha, lui répond, et lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Donc là, on voit la jury pétante de Sayyid Aïcha. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui répond, il lui dit, ça sera une présentation. C'est-à-dire que c'est une présentation de son livre. Ce n'est pas le jugement en question, c'est une présentation. Et donc le jugement sera après. Donc ça, c'est concerne la première catégorie de ces gens-là. Et la deuxième catégorie, on n'a pas encore. C'est une catégorie de maintenant, c'est la même. Oui, mais c'est là. هؤلاء من هذا الصف الأول في اسم الفهم. الله ذكر قصص من أوتي كتابه ومن أوتي كتابه وراء ظهره، ليس هناك صف آخر. هؤلاء من أوتي كتابه بيمينه، يعني تعرض عليه الأعمال فقط من غير مساءلة. هؤلاء يدخلون من غير تعرض الأعمال من غير مساءلة، يعني بغير حساب، لأن هنا حساب يسير بمعنى ليس الحساب بمعنى السؤال مناقشة. الحساب له معنيان، يعني معنى العرض أنه تعرض أعماله بدون حساب، دون نقاش. وهناك من يحاسب ويناقش لماذا فعلت كذا وما فعلت كذا. فالصنف اللي هم يدخلون في الصنف الأول لا يدخلون في الصنف الثاني. فأما من أتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أي يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بما أعطاه الله. ينقلب إلى أهله، أي يرجع إلى أهله، إلى عائلته، إلى أسرته، أي يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بما أعطاه الله. والأهل معنى الأهل هنا قال زوجاته في الجنة من نساء الدنيا أو من الحور العين، هذا معنى إلى أهله. وإذن إلى زوجته وإلى الحور العين إذا كان زوجته من أهل الجنة. ويحتمل أن يريد قرابته من المؤمنين، المعنى الثاني إلى أهلي أي إلى أقربائي من المؤمنين الذين يدخلون الجنة. قال الله عز وجل: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. فالأهل يشمل كل هذا. الآية الأخرى في سورة الرعد تفسر هذه إلى أهلي، قال: ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، فيشمل كل الأقارب من الزوجة ومن الأولاد ومن الآباء ومن الذرية. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. ويحتمل أن يريد قرابته من المؤمنين، وبذلك فسره الزمخشري، وربما هذا أولى والله أعلم للآية التي ذكرتها لكم. هذا الصنف الأول من الناس، نسأل الله أن يجعلنا منهم. Donc, cher, il a parlé de la première catégorie de l'humanité, donc qui va recevoir son livre en l'air main droite. Ça sera en fait une présentation. Ce sera pas, il n'y aura pas de discussion entre temps. C'est une présentation en fait de livre. Donc cette personne sera joyeuse. Elle va retourner vers sa famille. Sa famille, c'est qui exactement? Donc ça a été dit que c'est sa femme si elle fait partie des gens du paradis. Et si elle fait pas partie des gens du paradis, ça sera le Hurin. Le Hurin, c'est les femmes qui sont destinées pour le croyant dans le paradis, Inch'Allah. Donc, les gens qui vont recevoir les livres là vont retourner vers leurs femmes pour au paradis, Inch'Allah. Il y a aussi un deuxième sens en fait de famille qui veut dire que ça prend le toute la famille entière. C'est-à-dire que c'est son lien de croyants. الصنف الثاني، وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وفي أظن حتى البخاري هذا الحديث موجود، أعطيكم صحيح البخاري في هذا المعنى الذي عرض الأعمال، يعني الحساب النووي الذي يقع لكل مؤمن، رواه الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال عن رواه البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ ما معنى النجوى؟ عندما ينادي العبد، عندما ينادي الرب عبده، عندما ينادي الله عبده، هذا معنى النجوى. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن، المؤمن يشمل كل المؤمن، إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستر كنفه، أي حفظه، يضع عليه حفظه، هكذا فسر الكنف، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب. ما معنى أي رب؟ يعني يا رب، هذه أي بمعنى يا، حرف نداء. نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، بالآية في سورة هود. طيب نعود إلى الصف الثاني، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ما معنى وراء ظهره؟ يعني بشماله وراء ظهره في سورة الحاقة، وما من أوتي كتابه بشماله، وهنا والمكتوب وراء ظهره، يعني يعطى كتابه، يأخذ كتابه وراء ظهره بشماله، وهذه في إهانة له، يعني لا يقابل الكتاب بوجهه وإنما يقابله بظهره، وفيها عقوبة حتى في طريقة أخذ الكتاب، صلى الله عليه وسلم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يعني الكافر. وروي أن هاتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة بن عبد الأسد وكان من فضلاء المؤمنين، وفي أخيه أسود وكان من عتاة الكافرين، ولفظها أعم من ذلك، بمعنى أنه العبرة يؤخذ باللفظ العام لا يؤخذ لأن القرآن لم ينزل فقط من أجل هذين الشخصين وإنما نزل لكل الناس، فاللفظ يبقى على عمومه. طيب الآن دخل وقت العشاء، طيب نقف نعود إلى هذا إن شاء الله الصف الثاني، وما من أوتي كتابه وراء ظهره إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.